بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب وقت الظهر: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل. تردد ممن؟ من أبي المنهال، لأن شعبة يقول لقيته مرة، وشعبة هو الذي روى عنه. وعلى كل حال، في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة الصبح، لأنه يقرأ ما بين 60 و100 ويذهب يصلي وأحدنا يعرف جليسة، وفي ذلك الوقت ليس هناك مصابيح فلا يعرفه إلا بعد ارتفاع النهار، أي ارتفاع الصبح. لكن لو قال قائل: ألا يدل هذا على تأخير صلاة الفجر؟ قلنا: ربما، لكن قوله أحدنا يعرف جليسة هو يريد أن هذا غاية ما ينتهي إليه الصلاة، ومعرفة الجليس وقد قرأ ما بين 60 إلى 100 تدل على أنه يبادر. وأيضا في هذا الحديث أنه يصلي الظهر إذا زالت الشمس، فما هو علامة زوالها؟ نقول: علامة زوالها بالساعات أن تنصف ما بين طلوعها وغروبها، فالنصف هو الزوال. فمثلا إذا قدرنا أنها تخرج بالتوقيت العربي 12:00 وتغرب 12:00، متى يكون وقت الزوال؟ 6:00 يكون وقت الزوال 6:00. وهل مجر؟ وإنما قلنا بذلك لأن زوالها هو انتصافها في السماء، وقطعها ما قبل الزوال وما بعد الزوال على حد سواء. أما بالنسبة للظل فإن علامة زوالها أن يبدأ بالزيادة، وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر للشاخص ظل، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا هو الزوال، فإذا زالت الشمس وجبت الظهر. العصر بين في هذا الحديث أنه كان يبادر بها، فيرجع الراجع إلى رحله أي إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا قطعا إنما يكون في أيام الصيف مع طول وقت العصر. ثم إن المدينة في ذلك الوقت ليست كالمدينة في اليوم في هذه المسافات الطويلة، بل هي يعني قليلة المباني وليست متباعدة. وفي هذا الحديث أيضا أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل، ولا تخرج عن نصف الليل. ولكن إذا كان الأرفق بالناس أن يقدمها قدمها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرها. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.